بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في فصل فيما يبطل الصلاة وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. قال بالكافي: ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأ، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تقدم أن النية شرط من شروط الصلاة، فإذا شك في النية فإنه لا تصح صلاته وتبطل صلاته بذلك، لا بد أن يجزم بنية الصلاة. وكذلك بسائر ما يأتي به من أركانها. نعم عيد. لو صلى ثم شك هل نوى، وجدت منه النية قبل أن يدخل في الصلاة أو لا، ماذا نقول له؟ نقول استأنف الصلاة، لابد أن تدخل بنية جازمة. نعم. إن مثلا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ثم وجد منه شك، ثم تذكر أنه قد نوى وكل ما عمله صحيح، فنقول لا شيء عليك ولا حاجة إلى أن تعيد، ولكن هل يسجد للسهو إلا لا؟ يسجد، لأن سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. ومما يبطل الصلاة الدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أن المصلي له أن يدعو بما أحب، كما في الحديث: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا هو الأقرب. وإن كان الأولى بالمؤمن أن يدعو بما ينفعه في دينه ودنياه، أما التوسع والدعاء بالملذات فهذا قد كرهه جماعة من أهل العلم، بل أبطلوا الصلاة به، وإن كان الصحيح أنها لا تبطل. فلو قال: اللهم ارزقني جارية حسنة وحلة خضراء ودارا واسعة ودابة هملاجة على ما كان عليه الوضع فيما سبق، وأن الدواب هي التي تستعمل، فإنه تبطل الصلاة عند بعضهم إذا دعا بمثل هذا. والقول الثاني أنها لا تبطل، لأنها يصدق عليها قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا دعاء، وهذا هو الصحيح، إن الصلاة لا تبطل بذلك. لا لا لا يلتفت إليه، هذا في شيء لا يتكرر، إذا كان يتكرر مع الإنسان هذا وسوسة يطرحها ولا يلتفت إليها، وعليه أن يجزم. نعم. نعم. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد بأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما عرض له الشيطان في صلاته: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، قبل التحريم أو مؤول، قاله في القروع. لا. بالنسبة للحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، سبب هذا الحديث ما هو؟ نعم. من هو؟ أي نعم، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فإنه أتى والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والصحابة معه، فعطس رجل فشمته قال: يرحمك الله، فرماه الصحابة بأبصارهم، فقال: ما لكم تنظرون إلي؟ فضربوا على أفخاذهم يسكتونه، فقال: واثق لأمياه، يعني ما فعلت حتى تتصرف هذا التصرف معي. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: بأبي هو وأمي لم أرى معلما خيرا منه، فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لذكر الله والتسبيح والتكبير. هذا الحديث رواه مسلم وغيره، فهم قالوا إن الدعاء بملاذ الدنيا من كلام الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، ولكن في هذا نظر، لأنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى هذا دعاء منه لربه، وإن كان اللفظ الذي تلفظ بغير وارد فإنه لا يلزم. بعده كذلك. لا، من أول المطل. وفي الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما عرض له الشيطان في صلاته: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، قبل التحريم أو مؤول، قاله في الفروع. وعد وحده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومما يبطل الصلاة الاتيان بكاف الخطاب لغير الله سبحانه ولغير نبيه أحمد، وأحمد اسم من أسماء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. فكاف الخطاب لله مثل قولك إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كاف خطاب. ولغير النبي عليه الصلاة والسلام في قولك السلام عليك أيها النبي، هذا لا بأس له. أما لغير الله سبحانه ولغير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز. فلو قلت لشخص وأنت تصلي، مر شخص أمامك فقلت عن يمينك أو عن شمالك أو أمامك أو ما أشبه ذلك، تبطل صلاتك بذلك. وكذلك لو كان بغير كاف الخطاب، لو أتى بتاء المخاطبة فإنها تأخذ نفس الحكم، مثل هل ذهبت أو هل أتيت، هل جاء هل ذهبت أو هل سافرت أو ما أشبه ذلك. لو كلم شخصا بكاف الخطاب أو بتاء الخطاب الحكم واحد، ليس له أن يكلم أحدا في الصلاة. أما التشهد كونه يقول السلام عليك أيها النبي فهذا لا شيء فيه، الحديث واضحة في هذا. أما القول بمشروعية أن يقول المصلي السلام على النبي بدون كاف الخطاب بعد حياته عليه الصلاة والسلام فإنه قول ضعيف، فالمشروعية باقية إلى وقتنا هذا. أما الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قال ألعنك بلعنة الله، يعني الشيطان، وجد منه حركة عليه الصلاة والسلام، فإن هذا بعض أهل العلم يرى أنه مؤول أو يرى أنه منسوخ قبل الكلام أو أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف تحرك حركة غير معتادة وتقدم وتأخر وقال هذا الكلام، وسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إن إبليس أتى بشعلة من النار يريد أن يقطع علي صلاتي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته على سارية من سوار المسجد ولا أصبح يلعب به صبيان المدينة، إلى آخر الحديث. المهم أن هذا الحديث يجاب عنه بأحد هذه الأجوبة الثلاثة. نعم. لا ما معروف السلام عليك أيها النبي. نعم نعم، يعني يأولونه تأويل ما يكون معارض لما ذكروه. ويش لا ما يجوز هذا، لكن قد يكون جاهل يعلم. نعم. ومما يبطل الصلاة القهقهة، والقهقهة معناها الضحك، أن يقول المصلي قه، فإذا تكرر قهقه تسمى قهقه. والقهقه الصلاة تبطلها، وذلك لأنها تدل على استهانة وعدم مبالاة، إنسان واقف بين يدي ربه جل وعلا يقهقه، لا شك أن هذا غير لائق، فالقهقة مبطلة للصلاة. أما التبسم فإنه لا يضر، قد يوجد شيء يدعو إلى الابتسام فيتبسم المصلي فلا تبطل صلاته بذلك، مجرد تبسم ما وجد منه صوت بالقهقة. قد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك، ومنه المنذر، أما الابتسام فإنه لا يؤثر، وإن كان في بعض أقوال أهل العلم أن الضحك أيضا لا يبطل الصلاة إذا كان لم يبن منه حرفان. قال نووي في المجموع أن حكاية المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك محمول على ما إذا بان حرفان فأكثر، والغالب أن القهقة يبين منها أكثر من حرفين، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن القهقة لا تبطل الصلاة وحدها، بل تبطل الصلاة والوضوء أيضا، وهو مذهب ضعيف. هذا هو المشهور مذهب الحنفية، أن من قهقها في الصلاة بطل وضوءه وصلاته، فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وأورد استدلوا على هذا بأحاديث كثيرة قد أوردها جماعة من أهل العلم، قد اعتنى بها الدارقطني، أورد أحاديث كثيرة جدا، وكذلك الزيلعي في نصف الراية، وأفرد أحاديثها بتأليف اللكنوي في رسالة له سماها السهسهة في القهقة، فيها أحاديث كثيرة جدا، لكن لم يثبت منها شيء أنها تبطل الوضوء. أما بطلانها للصلاة فقد جاء فيه بعض الأحاديث، وفي بعضها أو أكثرها كلام، منها حديث من ضحك في صلاته فليعد الصلاة، الحديث الذي ذكره المؤلف هنا يدل على أن القهقه تبطل الصلاة دون الوضوء، ولكن روى الدارقطني وغيره عن جابر مرفوعا من ضحك في الصلاة فليعد الصلاة والوضوء، يعني يدل على بطلان الجميع. قد جاء أيضا أن الصحابة كانوا يصلون فأتى رجل كفيف البصر فوقع في بئر في المسجد فضحكوا عليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة، ولكن لحديث هذا ضعيفة أن القهقة يعني تدل على بطلان الوضوء، هذا قول ضعيف جدا، إنما تبطل الصلاة وحدها. وقد ذكر بعضهم أن أحد أصحاب الشافعي أحب أن يستمع مناظرة الشافعي مع الحسن بن زياد اللؤلؤي أحد أصحاب أبي حنيفة، فقال إنه يعني ليس بذاك في المناظرة. المهم أن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي أتى مع شخص آخر ودعوا إلى طعام، ودعي الحسن بن زياد اللؤلؤي، فسأله هذا الرجل فقال ما تقول لما انتهوا من الطعام ولم يأكل معهم اللؤلؤي، سأله هذا الرجل قال له: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة. قال: والطهارة؟ قال: الطهارة بحالها. فقال: ما تقول في رجل قهقه في الصلاة؟ فقال: يعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. فقال: قذف المحصنات أسهل من الضحك في الصلاة؟ قال: فأخذ اللؤلؤ نعله وخرج، يعني ما رد شيئا. ثم قال: ألم أقول لك إنه ليس بذاك في المناظرة؟ على كل حال الله أعلم صحة هذه الحكاية. المهم أن القول بأن القهقه تبطل الوضوء وتبطل الصلاة ولو قذف محصنة أو أتى بلفظ منكر نقول لا تبطل إلا الصلاة، مما يدل على ضعف هذا القول. نعم. وتبطل الصلاة بالكلام، لو تكلم في الصلاة عامدا فإن الصلاة تبطل بذلك، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما في الحديث السابق. ولحديث الآخر: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، كان في أول الأمر يكلم الرجل صاحبه وهم في الصلاة، ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والأحاديث في هذا معلومة، أن الكلام ممنوع منه المرء في الصلاة، لكن لو تكلم الإنسان بعد ما فرغ من الصلاة وهو ظان أنه قد انتهى منها متعمدا، فهل تبطل الصلاة بذلك إذا ذكر أنه بقي عليه ركعة وركعتان وتكلم بعد سلامه ظانا إتمامها؟ فيه خلاف، والصحيح أن الصلاة لا تبطل لحديث ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة من المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابعه، ثم قال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بل قد نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في القوم بكر وعمر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. ثم قام وصلى ركعتين وسلم، سجد للسهو وسلم. فلم ير هذا الكلام مؤثرا، لأنه تكلم بناء على أن الصلاة قد تمت. وكذلك لو تكلم ساهيا أو جاهلا لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها أيضا، كما يدل عليه حديث لليدين، وكما يدل عليه أيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي وما جاء في معناهما. فالمهم أن الكلام في الصلاة قد يكون لا لمصلحة الصلاة ولم يتكلم سهوا ولا جهلا، إنما تعمد الكلام عمدا، فهذا مبطل لها بإجماع العلماء. لو كبر يصلي فرأى شخصا فناداه باسمه: يا فلان، وقال: انتظر، نقول: هذا تكلم في الصلاة لغير مصلحتها، وهو تعمد ذلك وهو غير جاهل فهذا تبطل صلاته بالإجماع. حالة ثانية أن يتكلم لمصلحة الصلاة عمدا، فهذا الصحيح أنه لا يبطل الصلاة أيضا. فلو أن الإمام أشكل عليه الأمر في الصلاة سبحوا به فركع، سبحوا به فرفع رأسه من الركوع، سبحوا به فجلس، وهم يريدون منها أن يسجد لكنه ما فطن، فقال شخص أسجد، ما أتى به بلفظ القرآن، أتى به بلفظ القرآن أحسن، نمكن التنبيه بالآيات فهو الأولى، أو التسبيح إن لم ينفع فيه فلو قال أسجد أو بقي عليك سجود، الصحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك. ويقع هذا من بعض الأئمة أنهم يسهون في الصلاة ولا ينتبهون لما بقي عليه، وقد يوجد سهو ممن خلف الإمام أيضا، مثل ما ذكر بعضهم أن إماما ركع ثم رفع رأسه من الركوع وأطال القيام ولم يدري هل الواجب عليه أنه يسجد ولا يركع، نسي وش المطلوب منه، فقال بعض من خلفه اركعوا مع الراكعين، هو ركع وانتهى لكن ظن أنه يركع، فقال شخص آخر كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذا كله تنبيه بالآيات، لكن لو لم ينفع فإنه يتكلم، وهذا الكلام يكون من مصلحة الصلاة ولا شيء فيه. قسم آخر أن يتكلم بكلام لا لمصلحة الصلاة ولكن تكلم به جهلا، كما لو كان حديث عهد بإسلام، أو تكلم به سهوا، يصلي وأمامه شخص قال كيف حالك يا فلان، ناسٍ في الصلاة، فهذا هل تبطل الصلاة بذلك أو لا فيه خلاف، والصحيح عدم البطلان. نعم أي نعم، إذا كان جاهلا أو نسيانا لا شيء عليه، لأن الجاهل والناسي لا إثم عليه ومعذور بهذا. ومن أهل العلم من فرق بين الكلام الكثير فأبطل الصلاة به والكلام اليسير فلم يبطل هذا. نعم نعم. وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، كذلك من مبطلات الصلاة أن يتقدم المأموم على الإمام، لأن الإمام حقه التقديم والمأموم التأخير، فإذا كان أمام الإمام هل يكون مأموما في هذه الحالة وكيف يقتدي بالإمام؟ والسنة واضحة في هذا أن الإمام يكون أمام المصلي، سمي إماما لأنه يتقدمهم ويكون أمامهم، فلو أتى أحد المصلين وتقدم الإمام ما تصح صلاته، تبطل بذلك، لا بد أن يتأخر. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أن المأموم لو تقدم على الإمام في صلاة الجمعة ونحوها في وقت يعني الناس كثير والمكان لا يسعهم وفيه مكان أمام، يعني يكون من جلس فيه أمام الإمام، فإن شيخ الإسلام اختار أنه جائز للضرورة لكنه ليس أمام الإمام مباشرة، إنما عن يمينه وشماله ولكن محله يعني قدام الإمام، فإذا كان في وقت ضرورة مثل شدة زحام في صلاة جمعة أو عيد وما أشبه ذلك، فإن شيخ الإسلام اختار أن هذا جائز، كما ذكره الاختيارات في باب صلاة الجماعة، وأظنه قال إنه رواية عن الإمام أحمد أيضا. المهم أن المأموم ليس له أن يتقدم، أما حالات الضرورة فهذه إن تحاشى هذا قدر الإمكان فهو كما هو اختيار شيخ الإسلام. نعم. لا ما يجوز، لأن أمر النساء ترتب عليها محظور آخر. وذكر بعضهم صورة وإن كانت نادرة، يعني أنه يجوز للإمام أن يكون خلف والمأمومون أمام، فيما لو فرض أن قوما أو جماعة معينين محدودين عندهم امرأة قارئة وهم أميون تصلي بهم وتكون خلفهم. وذكروا في هذا حديثا لكنه ضعيف الإسناد، والمشهور مثل ما ذكر المؤلف أن صلاة المأموم تبطل إذا تقدم على إمامه، هذا هو الأصل. لا ما يتقدمون، الحرام ما يتقدمون، لكن من الجهات الأخرى معلوم أن الجهات أن الصفوف دائرية في الحرم، فجهة الإمام ما يتقدم لها أحد أبدا ولا يمكنون أحدا من التقدم، لكن الجهة الأخرى لو تقدم، لو كان بين الإمام والكعبة 10 أمتار مثلا يصلي خلف المقام، والجهة الثانية يصلون يعني عند الكعبة مباشرة، لا شيء في ذلك، ولا يقال إنهم تقدموا. الجهة الثلاث حول الكعبة وجهة الإمام الذين في جهته كلهم خلفه لا يقال لمن صلى قربها في الجهة الأخرى إنه تقدم ولا يؤثر. نعم. إيه اللي خلف الإمام مباشرة هو الصف الأول، واللي في الجهة الثانية الأول، واضح ما في إشكال. نعم. ها أما إذا صلى يعني اثنان إمام ومأموم فقط فإن المأموم يصلي جنب الإمام مباشرة، لا يتقدم ولا يتأخر. ما يفعله بعض الناس من التأخر قليلا، وبعض العلماء بعض المذاهب يرون أن المأموم يشرع له أن يتقدم، أن المأموم يتأخر عن الإمام شبرا أو قريبا منه، ليس له أصل فيما أعلم. حديث ابن عباس وحديث صخر جابر وجبار واضحة في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جابر صلى بجانبه، فلما جاء جبار جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صف بجانبه، ولم يحفظ أنه أمره أن يتأخر وأنه تأخر قليلا وأقره حتى يقال أنه سنة. العبرة بالأحاديث، أما ما ذكروه في هذا واستحسان بعضهم في غير محله، إلا إذا وجد دليل صحيح يدل على هذا فلا شك أن الدليل هو المقدم. نعم. وش يخشى؟ مسألة سهلة واضحة، كيف يخشى؟ يناظر. نعم. وإن كان كثير في بالملامسة، ها؟ وإيش؟ جماعة عن يمينه عن شماله؟ لا، ما السنة أن يكون الإمام أمامه ويكون خلفه، إلا إذا كان المحل ضيقا فلا بأس. هاي النساء، إمامة النساء تكون في الوسط. نعم. كيف؟ لا ما يجوز، تقدم هذا ما يصلح. إذا تعمد ذلك تبطل صلاتنا، هذا بحث آخر، هذا التقدم من حيث المكان. نعم. أما التقدم لتذكر من حيث الزمان هذا مبطل وهذا مبطل. نعم. لا يتقدم عليه لا مكانا ولا زمانا، فلا يركع قبله ولا يسجد قبله ولا يقف قدامه، يعني المأموم. هذه حالات قلم جماعة، وبعضهم يعني رخص في هذا للضرورة. على كل حال الإنسان ينبغي أن يتوقع هذا. نعم. وتبطل الصلاة ببطلان صلاة الإمام لعذر أو غيره، يعني لو صلى إمام فبطلت صلاته، فإن صلاة من خلفه تبطل، هذا هو المشهور منه. والقول الثاني أنها لا تبطل، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الإمام لو فرضنا أنه صلى على غير طهارة ولم يعلم إلا بعدما فرغ من الصلاة، بالنسبة للمكبر عند النساء في غير هذا يعني شيء ولا هو نفس هذا؟ طيب، لو أن إماما صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه صلى على غير طهارة ناسيا، ما حكم صلاته؟ ماذا عليه؟ ما حكم صلاة من صلى خلفه؟ صحيح، هذه مسألة، إمام صلى بجماعة فبطلت صلاة أحد المأمومين، هل تؤثر على صلاة الإمام؟ لا تؤثر. كذلك لو بطلت صلاة الإمام فإن هذا البطلان لا يسري على صلاة من خلفه، ولا فرق بين أن يسبق الإمام الحدث أو لا على الصحيح. فلو صلى إمام في الركعة الثالثة من الظهر مثلا تذكر أنه على غير طهارة، فإنه ينيب ويستخلف شخصا يصلي يكمل الصلاة، ولو صلى وفي أثناء الصلاة أصابه شيء اضطره إلى أن ينصرف فاستخلف شخصا قبل أن يوجد منه حدث ريح أو قيء أو ما أشبه ذلك، فإنه لا شيء في هذا، هذا ما في خلاف. وكذلك لو وجد منه الحدث ثم استخلف بعده فإنه لا شيء فيه على الصحيح. جميع هذه الصور والحالات جائزة وصحيحة. فإن لم يستخلف الإمام جاز للمأمومين أن يستخلفوا شخصا يقدمونه يصلي بهم ويكمل الصلاة من حيث وقف الإمام، وجاز لهم أن يصلوا فرادا. وأما التفريق بينما إذا سبقه الحدث فلا يصح الاستخلاف، وبينما إذا لم يسبقه حدث فيصح الاستخلاف كما هو المشهور من المذهب ليس عليه دليل واضح. ولهذا الصحيح أنه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. قد اختار هذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في المختارات الجلية وسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهما، المهم أن هذا هو الأقرب. وأما الأحاديث الواردة في اتصال صلاة المأموم بالإمام فإنها راجعة إلى الاقتداء والمتابعة، فليس لك أن تدخل في الصلاة قبل أن يدخل فيها الإمام، لا تكبر إلا بعده، وليس لك أن تسابقه في أفعال الصلاة، بل يجب عليك متابعته فقط. أما البطلان وعدمه فإنه لا ترابط. ويدل على ذلك أيضا حديث النبي، حديث النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه أو في نعليه ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قدرا. ومع ذلك لم يعد الصلاة التي لم يعد ما صلاه قبل أن يعلمه جبريل، فدل على أنه لا بأس من البناء على ما تقدم من الصلاة على غير طهارة. نعم ايه نعم كيف ايش يقوم يتقدم او يتقدم زحفا الامر واسع. ويدل على هذا الى قصة عمر رضي الله عنه، فإن عمر كان يصلي بالناس فطعنه من أبو لؤلؤة، فقدم عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف فصلى بالصحابة ولم يبتدئ الصلاة بل أكمل بهم الصلاة، وعمر قدمه في ذلك وقال: قتلني الكلب أو كما جاء عنه. المهم أنه إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم، بل للمأمومين أن يستخلفوا أحدهم أو يصلوا فرادى، والإمام كذلك له أن يستخلف، من غير أن نقول هل ما مضى من الصلاة وأنت على طهارة والحدث لم يأتي بعد أو أن الحدث قد سبق. نعم نعم لا ما يجوز، لا يجوز للشخص إذا علم أنه محدث أن يتم الصلاة ويقول أكمل بهم لئلا أشوش عليهم ثم أصلي بعد ذلك، لا يجوز له ذلك. بل إن المرء لو صلى محدثا عالما ذهب بعضهم إلى أنه يكفر بذلك، المسألة ليست سهلة، بعض الناس قد يستحي، لا يجوز له ذلك، ينصرف يجعل أحد من خلفه يصلي بالجماعة ويذهب. نعم قدموا أحدهم على ما كلهم بالشكل هذا. نعم وصلاة الفاسق الصحيح أنه لو صلى تصح، كما تصح صلاته في نفسه كذلك تصح إذا صلى بغيره. نعم لا ما يجوز، من حين يعلم ينصرف، ليس له أن يعمل عملا من أعمال الصلاة على غير طهارة بعدما علم. نعم. لا، فاللي معه بركة. ما في مانع يقطع الصفوف، ما في مانع. نعم. لحظة شوي، ها؟ لا متابع، ما له داعي. تصح الصلاة بلية، ما له داعي. نعم. طيب، إن كان السجود سهو واجب فلا بد من الاتيان به، وإن كان لأمر مشروع فلا يلزم. يأتي إن شاء الله بيانه في الباب الذي بعد هذا. نعم. بلى، يستأنف من جديد. ها؟ كله. نعم. وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر. كذلك لو سلم عمدا قبل إمامه هذا صلاته باطلة بلا إشكال. أظن هذه ما تحتاج إلى إيضاح. نعم. أو سهوا، لكن إن سلم سهوا فإنه يجب عليه أن يرجع. لو مثلا ظن أن الإمام سلم فسلم هو ثم اتضح له أن ما سلم الإمام، نقول ارجع ولا شيء عليك والصلاة صحيحة. لكن لو سلم سهوا ولم يرجع بعد ذلك واستمر على سلامه، نقول لا، بطلت صلاتك، ويكون كالمتعمد للسلام قبل الإمام سواء. على كل حال ما ينبغي هذا، والصلاة إن شاء الله صحيحة. نعم. وكذلك تبطل الصلاة بالأكل والشرب عمدا إذا كان يصلي فأكل في الصلاة أو شرب في الصلاة، تبطل الصلاة الفريضة بذلك بالإجماع. وكذلك الأكل عمدا في النافلة، أما الشرب في النافلة إذا شرب يسيرا فقول الجمهور أنها تبطل وهو الصحيح. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنهما شرب في الصلاة النافلة، رخص بعض أهل العلم في النفل إذا طال النفل و احتاج المصلي إلى ماء بسبب كثرة القراءة وطول الصلاة احتاج إلى الماء، فإنه إذا شرب يسيرا في النفل أنه جائز، ولكن هذا قول ضعيف. الصحيح أنه ليس له ذلك، بل إذا احتاج إلى الماء يقصر الصلاة ويقلل ولا يطيل فيها، ثم يشرب ما شاء ثم يكبر ثانية. من يشرب في النافلة عمدا فليس له ذلك، مثل الصوم ليس له أن يأكل أو يشرب عمدا. أما إذا أكل أو شرب سهوا فإن كان يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بطلت والصلاة أيضا. لا لا في الصلاة. الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. أي نعم، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولو أكل أكلا كثيرا. لكن بالنسبة للصلاة من أهل العلم من قال إنه إذا أكل أو شرب يسيرا سهوا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإن كان كثيرا فلا. وذهب آخرون إلى أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب ولو سهوا أو نسيانا. نعم. سوى ليسير، نعم، لو أكل أو شرب يسيرا ناسيا أو جاهلا فإنه لا تبطل صلاته بذلك. وهل يسجد السهو؟ الجواب نعم، وجوبا أيضا، لأن تعمد الأكل والشرب يبطل الصلاة، والفعل الذي يبطل عنده الصلاة السجود من أجله واجب كما يأتي. وذهب آخرون إلى البطلان مطلقا من غير فرق بين العامد وغيره. نعم. يأتي إن احتاج إلى مضغ فإنه تبطل به الصلاة، أما إذا كان شيء بين أسنانه وابتلعه فلا شيء فيه. نعم. لا يضر، لأن الغالب ما يبقى لشيء يسير ما يضر. فيه في الصلاة ناسي، إن كان عامد ما يصلح، إن كان ناسي ما عليه. نعم. لا قبل. نعم. نعم. ولا تقول إن بدع ما بين أسنانه بلا مرض لأنه لا يمكن التعرض منه. نعم فقدنا. هذا النفخ في الصلاة وكذلك النحنحة والانتحاب والبكاء والأنين، من أهل العلم من يلحق هذه الأشياء بالكلام. والقول الثاني أنها ليست كلاما لأنها شيء والكلام شيء، وهذا هو الصحيح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. يذن الآن. طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد. تكميل هذا إن شاء الله في الدرس القادم.